المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مراسلاته للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. غرة رجب سنة 71 و300 وألف من الهجرة. حضرة محترم المقام الشيخ الفاضل فيصل بن عبد العزيز بن مبارك، بارك الله في علمه وعمله وجميع ما آتاه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن أحوالكم، أتم الله عليكم نعمه ودفع عنكم نقمه. حالا وصلني كتابك الكريم رقم 30 من جمادى الأول، فسررت بما أفاد عنكم وعن أحوالكم وهديتكم لمحبكم، خلاصة الكلام على عمدة الأحكام وصل وسررت به. سألت المولى أن يضاعف لكم الأجر بما أبديتموه فيه من الفوائد الجليلة والمعاني الكثيرة سعيكم في نشره. لازلتم تخرجون أمثاله من الكتب العام نفعها العظيم وقعها. تفضل علينا وعليكم بالإخلاص الإخلاص التام الذي هو روح الأعمال وبه تمامها. ونسخة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل سلمناها له، ويشكر كثيرا منكم ويدعو لكم. ولقد سرني ما ذكرته من ترتيب بعض الطلبة عليكم القراءة في كتابنا الإرشاد، وذكرتم ما فيه من الفوائد النافعة الواضحة، وهو كما ذكرتم من فضل الله وكرمه، وأنكم ألحقتموه بكتابكم المرتع المشبع. ويظهر لي من هذا أنكم ساعون بتصنيف هذا الكتاب وأنه على وشك التمام، فلعل الله ييسر لكم إتمامه ثم نشره. وقد ألحقتم في خطك المذكور في أسفله لفظة أشكلت علي، وصورتها ومن طرف مقام الرشاد، وسنطبعه إن شاء الله. وتطلبون إرسال النسخة الرائجة، وغلب على ظني من هذه العبارة وما قبلها أن كتابكم الذي ذكرتم المرتع المشبع الذي ألحقتم به الإرشاد وتريدون منا نسخة الإرشاد الخطية، فالخطية ليست موجودة عندي، ولا بد أن النسخة المطبوعة سابقا عندكم منها. أرجو الله توضيح مقصودكم بذلك. السؤال الذي في كتابكم لنا رقم 4 جمادى الآخر: رجل تزوج امرأة واشترط أبوها ألا يخرجها من بلدها، وإن خرج بها فهي طالق 3، وبعد ذلك رضيت المرأة بالخروج مع زوجها، وخاف الزوج من وقوع الطلاق إن أخرجها. فجواب هذا السؤال أن هذا تعليق محض من الزوج للطلاق وعلى خروجه بها من بلدها، ولم يقيده وقت الاشتراط برضا الزوج ولا رضا الأب، فحيث خرج بها من بلدها وقع عليها الطلاق. ولو رضيت لوقوع المعلق عليه الطلاق، فالصورة المذكور شرحها في السؤال توجب وقوع الطلاق بوجوب المعلق عليه وهو الخروج، وهذا بخلاف ما لو شرط عليه الأب ألا يخرج بها من بلدها شرطا ليس فيه تعليق طلاق والتزم به الزوج، ثم رضيت الزوجة بالخروج فإن له الخروج بها لأن الحق لها وقد رضيت بإسقاطه. وأما السؤال عنه ففيه حقان: حقها وقد رضيت به، وحق الله هو وقوع الطلاق، فلا سبيل إلى إسقاطه وإلغاء هذا التعليق والله أعلم. وأما السؤال الثاني وهو المعاملة بالنوط، وهي الأوراق التي صارت الآن هي قيم الأشياء، فقد كنت ألفت فيها رسالة وذكرت الأقوال الثلاثة فيها لعلماء الوقت. قول من منع المعاملة بها بناء على أنها مثل بيع الديون في الذمم، هذا قول لا يمكن العمل به بوجه من الوجوه. وقول من قال إن حكم الأنواط حكم ما جعلت عنه من النقود، فنوط الربية بمنزلة الربية، ونوط الجنيه بمنزلة الجنيه، ونوط الدينار بمنزلة الذهب، بناء على أنها قائمة مقام النقود فيعطى حكمها. القول الثالث الذي رجحناه هو أنها لا تعطى أحكام النقود، إنما حكم بالربا ربا الفضل وربا النسيئة بالذهب والفضة، وهذه ليست كذلك. قد ذكرت لهذا القول الذي رجحته وأن الأنواط بمنزلة الصكوك والديون لا بمنزلة النقود الذهب والفضة عدة مآخذ، منها أن الأصل في جميع المعاملات الحل، فلا يحرم منها منها إلا ما حرمه الله ورسوله بنص أو ما في حكم النص، وبيع الأنواط بعضها ببعض أو بيعها بنقود داخل في هذا الأصل، وهو الجواز سواء كان بمثله أو بزيادة أو نقص. ومنها أن النصوص الشرعية إنما وردت في الذهب والفضة، وذلك عام لها في أحوالها سواء كانت مضروبة أو كانت حليا أو كانت تبرا، فكلها نصوص شرعية تدل على جريان ربا الفضل وربا النسيئة فيها بشروطها المعروفة. وأما أوراق النوط فلا تدخل في هذه النصوص، فإذا لم تكن بنفسها لا ذهبا ولا فضة فكيف تدخل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، والفضة بالفضة مثلا بمثل، وزنا بوزن، إلى آخر الحديث وما في معناه. فكونها غير ذهب ولا فضة لا بأس ببيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا، ولا بأس بالتحويل فيها أو عليها، ونهاية الأمر أن تكون بمنزلة الفلوس المعدنية التي لا يجري فيها ربا الفضل على الصحيح، هذا نهاية الأمر. وإنما الممنوع فيها أن يعامل فيها معاملة نسيئة إلى أجل، بأن يبيعه 10 أوراق ب12 مثلا إلى مدة سنة ونحوها. ومنها أن مآخذ جواز بيع الأنواط أن الذين أجروها مجرى الذهب والفضة فإنما ذلك بالقياس منهم، وهو قياس مختل لم تتم شروطه، فإنهم قالوا إنها تجري مجرى ما وضعت عليه من نوط روبية أو نوط دينار أو جنيه، ويعبر عنها بالروبية والدينار والجنيه، هذا معتمد من منع التعامل بها لا متماثلة. ووجه اختلال هذا القياس أن القياس شرطه مساواة فرع لأصله من كل وجه، وهذا مفقود في هذا القياس، إن جوهر الذهب والفضة غير جوهر النوط، وهذا أمر مشاهد محسوس، كونه يقوم مقام الذهب والفضة في أثمان البيعات وقيم المتلفات لا يوجب أن يكون مثله، إنه لو قام العروض الآخر مقام الذهب والفضة لم يثبت لها أحكامها من جهة الربا. ويوضح ذلك أنها أيضا لا يتصور فيها الوزن، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذهب والفضة موزونين واعتبر تساويهما في معيارهما الشرعي الذي هو الوزن، فأين القياس المساوي؟ وأيضا الذهب والفضة يجري فيها الربا سواء كانت نقودا مضروبة أو حليا مصنوعا أو تبرا لا مضروبا ولا مصنوعا. والأنواط معروف أنها لا تقوم مقام الذهب والفضة إلا إذا كانت على وجه واحد، بأن تكون مضروبة فقط، مع أنه لولا كفالات الدول القوية الشركات المثرية والضمانات المتعددة للنوط ما قام مقام الذهب والفضة من كل وجه، ولهذا إذا اختلت دولته أو أفلست الشركات الضامنة له بقي النوط لا قيمة له أصلا لا قليلا ولا كثيرا. ومنها أيضا شدة الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات للمعاملة في الأنواط، وهي مدار المعاملات كلها، فلو حكم لها حكم الذهب والفضة من كل وجه لتعطلت المصالح وانتفت التجارات وما اضطر العباد إليه ودعت إليه حاجتهم، فإن الشارع لا يمنعهم منه فبه تقوم أحوالهم وتصلح أمورهم، فهي إذن بالعروض أشبه منها بالنقود. ولهذا من يلتزم القول بأن حكمها حكم الذهب والفضة فهو ما بين أمرين: إما أن يمتنع من كثير من المعاملات التي هي من ضرورته وحاجته، وإما أن يتجرأ عملا على الحرام، والله تعالى قد كفى المؤمنين بحلاله عن حرامه ووسع لهم طرق المعاملة. فإذا نظرنا إلى الأصل الذي هو حل المعاملات كلها إلا ما فيه محذور، وإلى قوة الضرورة إليها، وإلى عدم دخول الأنواط في جواهر الذهب والفضة، وإلى ضعف قياس من قاسها على الذهب والفضة، عرفنا أن هذا القول هو الصواب الصحيح والله أعلم. ولو أني وجدت الرسالة التي أشرت أني كتبتها في هذه المسألة وذكرت فيها مآخذ الأقوال كلها لأرسلتها إلي، وإن وجدتها بعد هذا أرسلتها. لابد أن النسخ 3 من كتابنا الرياض الناظرة وصلتكم، فإن عبد العزيز التميمي ذكر لي أنه أرسلها إليكم منذ 10 أيام فأكثر. إذا كنتم تريدون إرسال نسخة من الإرشاد السؤال والجواب من المطبوع، فعندنا نسخة من المطبوع مصححة نرسلها إليكم، فاذكر لنا ذلك بكتاب أو برقية، هذا ما يلزم، وإذا يبدو لازم شرفني فيه. ومني السلام على العائلة وجميع المحبين، كما من الولد والشيخ عبد عبد الله بن عقيل وجميع الإخوان، والله يحفظكم ويتولاكم برعايته، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الجواب عن السيارة التي تمشي في طريقها المعتاد، يعني في سكتها، فصادف أن نفرت منها إبل تزاحمت فتلف بسبب نفورها رجل، فليس على صاحب السيارة السائق ضمان، لأنه لم يتعد ويسلك بها طريقا غير طريقها، والإبل إنما نفرت من صوت السيارة أو رؤيتها، وليس هذا من الأسباب الموجبة للضمان. نعم، لو باشرت السيارة وداست في طريقها شيئا من الإبل فنفرت لهذا السبب، أو سلك بها سائقها غير طريقها المعتاد فنفرت لذلك الإبل، فهذا يوجب الضمان لأنه من باب التعدي. وأما الذي وجد ناقة له وعرفها وأقام الشهود المعتبرين شرعا على أنها ملكه، والناقة قد تنامت أتت بأولاد، وزعم الذي عرفها عنده أنه اشتراها ممن لا يعرفه، فالناقة وأولادها للذي أقام البينة على أنها ملكه، لأنها لم تزل في ملكه ونماؤها له، والمشتري يتبع من باعها عليه عرفه أو جهله. وقد نص الأصحاب عليها في باب الغصب، بل ذكروا ما هو أبلغ من ذلك، أن الذي عرفها يتبع المشتري في أجرتها مدة مقامها في يده، وأنه لو تلفت أو تلف شيء من أولادها ضمنها المشتري، ولكن هذا فيه نظر، فإن المشتري مغرور. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المغرور الذي لا يدري عن الذي اشتراه أنه مقصور لا يرجع صاحبها عليه في الأجرة، ولا إذا تلفت تحت يده بلا تفريط، وقوله هو الموافق للأصول، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الأخ المكرم الشيخ الفاضل فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، بارك الله في أقواله وأفعاله وسدده في كل أحواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال، أتم الله علينا نعمته. في أسر وقت تشرفت بكتابكم رقم 10 من شوال، سررت بصحة وصول الكتب إليكم. السؤال عن المرأة المطلقة وفي بطنها حمل ميت ومضى عليها أكثر من 4 سنين، هل لها أن تزوج؟ وإذا لم يجز لها فهل لها نفقة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق. قد عرفتم ما قاله الأصحاب رحمهم الله أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهم رحمهم الله احتجوا بمجرد الوجود الأغلبي، لأنه لم يرد فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف، والوجود يختلف باختلاف النساء وما يعرض لهن من عوارض، ولهذا كان القول الصحيح أنه لا تحديد لأكثر مدة الحمل، كما هو ظاهر الأدلة وعمومها، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولكن هذه المرأة المسؤولة عنها قد مات حملها في بطنها، ولما ذكر صاحب المنتهى أن عدة الحامل وضع حملها قال في شرحه: وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية، قلت ولا نفقة لها، كما تجب للحامل، كما يأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلات لوجوبها. هذا كلامه في شرح المنتهى، ولكن الظاهر أن مراده إذا مات قبل 4 سنين، مع أن في النفس منه شيئا إذا مات في بطنها ولو في مدة 4 سنين. وأما مسألتكم فإنه قد مضى لها أكثر من 4 سنين، فالذي أرى في هذه الحال جواز تزوجها، لأنها خرجت من العدة على التقديرين، أي أكثر مدة الحمل 4 سنين وقد مضت، وعلى تقدير أنه لا تقدير فيها، لأن الحمل قد تيقن موته، والله تعالى قال: أجلهن أن يضعن حملهن، ولئن صار حملها جمادا بعدما كان إنسانا. وأيضا الحكمة في عدة الحامل معظمها يعود إلى العلم ببراءة رحم المرأة من ولد الزوج الأول وماله، ومتى تيقن موته فقد علم أن رحمها ليس فيه ولد صحيح ولا ماء للأول. هذا الذي نرى في هذه المسألة، والله أعلم. محبك عبد الرحمن بن سعدي.